السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، أيها الكرام، هذا هو لقاؤنا الثالث ضمن سلسلة دورة السنة وعلومها، وكنا قد أخذنا في اللقاءين الأولين نبذة عن تاريخ السنة، وتكلمنا عن تدوينها وجمعها والمراحل التي مرت بها، وكذلك تكلمنا عن نشأة علم الحديث وتطور مراحله، وأخذنا أيضا نبذة مختصرة عن كتب علوم الحديث. والمجال فيما أخذنا من التاريخ يحتمل الزيادة، بل والزيادة الكثيرة، إلا أننا أردنا أن نختصر ونركز المعلومات قدر المستطاع، وحتى يعني نستطيع أن نمر على غيرها من المواضيع، لأن هذه الدورة تعنى يعني بتكوين تأصيل نرجو أن يكون متكاملا في جوانب مهمة من مواضيع السنة. ولذلك ننتقل في هذه الليلة إلى درس جديد وموضوع آخر من مواضيع السنة، وهو موضوع مهم جدا، وخاصة في هذا العصر الذي يحتاج كثير، أو كل طلاب العلم يحتاجون إلى مثل هذا الموضوع، لأنهم يتعرضون في هذا الزمن لإشكالات مرتبطة به، وهو موضوع حجية السنة. وحجية السنة يتحدث فيها الآن من يعلم ومن لا يعلم، والإشكالات التي تطرح حول الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صار يطرحها الصغير والكبير، وتطرح يعني ممن عنده علم وممن هو جاهل، ويتردد ذلك كثيرا في شبكات التواصل، وربما يسمع الإنسان شيئا مباشرا ممن يعرف أو في عبر القنوات. ولكثرة ما يطرح حول هذه القضية لا بد أن نعنى بتأصيل قضية حجية السنة. وهنا لفتة مهمة في النقاش في هذا الموضوع: إذا جاء من يطرح إشكالا حول شيء من السنة، فهو إنما يطرح إشكالات وليس عنده بناء معين، ليس عنده حجة بنائية تنقض الاحتجاج بالسنة، وإنما عنده شبهات متفرقة على بعض الأحاديث أو على بعض الرواة أو نحو ذلك، بينما الذي يحتج بالسنة عنده بنيان وأصل وقاعدة، وهي أن عندنا من الشرع ما يثبت حجية السنة، ثم بعد ذلك الإشكالات تعالج. ولكن من جهة البناء والتقعيد والتأصيل، فالذي يطرح الشبهات حول السنة ليس عنده حجة على قوله، وإنما عنده شبهات متفرقة، وهذا أمر مهم. ولذلك نحن سنقسم الحديث بإذن الله إلى قسمين. في هذه الليلة سنأخذ التأصيل، تأصيل حجية السنة، وليلة الغد بإذن الله سنأخذ الإجابة عن أبرز الإشكالات المثارة حول السنة. هذا أمر. الأمر الآخر، من يطرح الإشكالات دائما نجد أن الإشكالات محدودة بإما روايات معينة أو بأبواب ضيقة في السنة، والاستدلال بهذه الإشكالات المرتبطة بأبواب معينة أو بروايات معينة، الاستدلال بذلك على نقض السنة من الأصل، هذا استدلال غلط. يعني الآن أي علم من العلوم كوني أكتشف في هذا العلم إشكال في جزئية معينة، هل يسوغ لي أن أقول إن هذا العلم كله باطل؟ نقضت الجهود كلها التي بذلت في هذا العلم فقط لأني استشكلت نقطة أو فرع أو يعني مثلا أي علم من العلوم الطبيعية الآن فيه نظريات معينة أو فيه أشياء قد تكتشف أنها غلط، فهل يعود بهذا الأمر بالنقض على كل هذا العلم؟ هذا أمر لا شك أنه غير صحيح من جهة الاستدلال. فلذلك من يستشكل رواية أو يستشكل حديث أو يستشكل عمل راوي ثم يقول هذه السنة، كيف نحتج بالسنة وفيها هذه الرواية؟ نقول إقامة هذا الدليل غلط. استشكالك لرواية واحدة لا يبيح لك عقلا ولا من جهة العلم ولا من جهة البرهان أن تنقض آلاف الروايات بناء على استشكال 10 أو 15 رواية. إذن هاتان قاعدتان في مناقشة من ينكر حجية السنة، وهما قاعدتان مهمتان. نبدأ الكلام في حجية السنة بعد أن تكلمنا عن المقدمة المهمة. سأتحدث عن إقامة البرهان على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ملزمة، سنة ملزمة بمعنى أنه يجب اتباعها ويجب العمل بها. سأقيم الحجة على ذلك بعدد من الأدلة أو بعدد من أنواع الأدلة، عدد من أنواع الأدلة. النوع الأول الاستدلال على حجية السنة بالقرآن، وهذا النوع هو أهم نوع من أنواع الأدلة، لأن الذي ينكر حجية السنة في غالبهم أو جميعهم يثبتون حجية القرآن، يثبتون حجية القرآن، وإنما عندهم إشكالات في حجية السنة. فإذا أقمنا حجية السنة من القرآن نكون قد استدللنا عليهم بما يعتبرونه هم دليلا. والقرآن ظاهر الدلالة، يعني هناك أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يصح الاستدلال بها على حجية سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر أفراد الأدلة من القرآن، يعني قبل أن أذكر الآيات المعينة من الكتاب التي تدل على حجية السنة، أريد أن أذكر أمرا مهما جدا متعلق بقضية القرآن والسنة، يعني الاحتجاج بالقرآن على حجية السنة. القرآن جاء بأشياء مجملة فيما يتعلق بالفرائض الأساسية في الإسلام، فجاء في القرآن الأمر بإقامة الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وغير ذلك من الأوامر فيما يتعلق بالفرائض، وكذلك فيما يتعلق بالمحرمات. ولكن بإجماع المسلمين من الناحية العملية لا يمكن أن نقيم هذه الفرائض، لا يمكن أن نقيم هذه الفرائض على وجهها الذي تبرأ به الذمة إلا عن طريق ضم السنة إلى القرآن. لا يمكن، لا يمكن أبدا أن نقيم هذه الفرائض على الوجه الذي تبرأ به ذمتنا إلا إذا ضممنا السنة مع القرآن. فمثلا في الصلاة، قبل أن أذكر في الصلاة، أولا نحن كيف عرفنا أن للإسلام أركان خمسة؟ كيف عرفنا أن للإسلام أركان خمسة؟ ليس هناك آية في كتاب الله فيها إخبار بأن للإسلام أركان خمسة، وإنما عرفنا ذلك عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أخذنا هذه الأركان، إذا أردنا أن نتأمل في فرض الصلاة، فإننا نجد تفاصيل مواقيت الصلاة في السنة وليست في القرآن، ونجد عدد ركعات الصلوات في السنة، ونجد ما يقرأ في هذه الركعات في السنة، ونجد بعض الأمور المهمة في الصلاة، يعني مثلا الطمأنينة. الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي غير مطمئن في صلاته، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى، يعني ركع وسجد وقام وقرأ، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي، لأنه لم يطمئن في صلاته. فكيف عرفنا نحن أن الطمأنينة شرط أو أنها ركن من أركان الصلاة؟ كيف عرفنا ذلك؟ إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الكرام، لا يمكن أن نقيم الفرائض، طبعا قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في الحج، لا يمكن أن نقيم هذه الفرائض إلا عن طريق السنة مع القرآن. وهذا القدر يظهر لنا أهمية السنة في دين الله وشرعه، وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي لسنة نبيه أن تكون بهذه المنزلة وبهذا القدر الذي يبين الفرائض، يبين تفاصيل الفرائض. طبعا الذين ينكرون الاحتجاج بالسنة وحجية السنة يعترضون على مثل هذا الدليل بأكثر من اعتراض، منها أنهم يقولون نعم نقر بالسنة التي تبين القرآن، ولكن التي يعني السنة التي لها أصل في القرآن نقر بها، وأما غير ذلك فلا. وقد يقولون هذه السنن التي تذكر إنما هي السنن العملية التي نقلت عن طريق التواتر، تواتر المسلمون بنقلها، ولذلك نحن نؤمن بها ولكن لا نؤمن بغيرها. وهذا القدر من الاعتراف بهذا الجزء من السنة، هذا في حد ذاته اعتراف بأهمية السنة. كونهم يعترفون بأن هناك جزء من الشرع لا يمكن أن يقام إلا بالسنة، فهذا إقرار منهم بأهمية السنة ومنزلتها. ثم بعد ذلك كونهم يقولون ما يبين القرآن أو ما، هذا كله تحكم بغير دليل، هذا كله تحكم بغير دليل، لا يوجد دليل صحيح صريح يستدلون به على هذا التحكم. ونحن نستدل عليهم بعكس ذلك، فنقول لهم بما أنكم أقررتم بهذه المنزلة السنة فهذا كاف في إثبات مكانتها وما رضي الله سبحانه وتعالى لها. وأيضا نقول لهم إن إقراركم بهذا الأمر، إقراركم بهذا الأمر من السنة يقطع عليكم الاستدلال بالنصوص التي فيها، يعني مثلا هم قد يستدلوا بقول مثلا عمر حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله وأمثال هذه النصوص. فنحن نقول لهم أنتم تستدلون بهذه النصوص على عدم حجية السنة، فلماذا تحتجون بها في هذه الأبواب؟ إذا أنتم تقولون تستدلون بهذه النصوص على فهمكم حسبنا كتاب الله يعني فقط القرآن، فلماذا تأخذون بالسنة في هذه الأبواب؟ خذوا بهذه النصوص التي تستدلون بها علينا واكتفوا بها، ولا تستدلوا إلا بالقرآن. أما أن تقيموا هذه النصوص لتستدلوا بها على بعض الأبواب ثم تقرون بالسنة في بعض الأبواب فهذا تناقض. طيب نبدأ الآن في تفاصيل أو في بعض ذكر بعض الأدلة من كتاب الله التي تثبت حجية السنة. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في عدد من النصوص الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصوص كثيرة في القرآن تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال لمن ينكر حجية السنة، هل هذه النصوص الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي خاصة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل المخاطب بهذه النصوص هم الصحابة الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم أن هذه النصوص عامة؟ إذا قال بل هي نصوص خاصة لم يخاطب بها إلا أصحاب رسول الله الذين يعني عاشروا أو عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له هات الدليل على التخصيص. الله سبحانه وتعالى يخاطب في القرآن كل المسلمين، القرآن من المعلوم أنه لم ينزل للصحابة فقط وإنما نزل لكل هذه الأمة. فإذا جاء الأمر في بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتينا من يقول والله الأمر بطاعة الرسول في حياة الرسول فقط، نقول له هذا الدليل، عندك برهان؟ أنت الآن تتحكم بهذا النص، عندك تخصيص، عندك برهان معين، إذا أتيت بالبرهان ننظر في في فيما تأتي به. أما أن يكون القضية هوى ومزاج وتحكم، أعجبه النص أخذ به، ما أعجبه قال لا والله هذا خاص بحياة الرسول، كيف تقول خاص بحياة الرسول؟ ما الدليل؟ وإذا أقر بأنه بأن هذا النص ليس خاصا بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له كيف تمتثل هذا النص؟ الله سبحانه وتعالى يأمرك بطاعة الرسول، كيف تمتثل هذا الأمر؟ كيف تستطيع أن تمتثل هذا الأمر؟ لا يمكن أن تمتثل هذا الأمر إلا بالنقل، إلا باتباع النقل، والنقل هو ما دون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النقل الصحيح والثابت. فلا سبيل إلى اتباع هذا الأمر الإلهي بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باتباع السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه جماع العلم، قال: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله؟ انتهى كلامه. وهذا كلام واضح من الشافعي وكلام صحيح. كيف تستطيع أن تؤدي فرض الله بأمر باتباع أوامر رسوله إلا عن طريق الخبر عن رسول الله؟ وهذا من أظهر الأدلة في كتاب الله على حجية السنة. ومن المهم أن نضبط طريقة تركيب الاستدلال بهذا النص حتى يكون يعني قاطعا للنزاع. هذا دليل من أدلة القرآن على حجية السنة. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، أنا الآن أوجه سؤال للحاضرين: إن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كيف نرد النزاع إلى الله؟ ها الجواب، كيف نرد النزاع إلى الله؟ جميل. إذن نرد النزاع إلى الله إذا رددنا النزاع إلى القرآن. إذن معنى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه. اتفقنا على هذه المقدمة؟ طيب، إذن فردوه إلى الله والرسول، ما معنى هنا أن نرد النزاع إلى الرسول؟ الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، فالرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته. نعم، هذا يشمل الرد إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حياته، ولكن هذا يشمل سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ونفس الدليل الذي ذكرناه في الأمر بطاعة الله، الأمر بطاعة الرسول، نقول أيضا في هذا النص: الله سبحانه وتعالى يأمرنا برد النزاع إلى الله وإلى الرسول، إلى الله والرسول. فنحن نقول لمن يخاصم وينازع في حجية السنة: هل هذا النص عام أم خاص؟ هل هو عام في كل وقت أم خاص في وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال هو خاص في وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا له: هات الدليل والقرآن، الأصل أنه نزل عاما، وحتى لو كان هناك سبب معين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونحن متعبدون بهذا العموم حتى تأتي لنا بمخصص، مخصص صحيح ظاهر، ليس أي مخصص يأتي به من رأسه. فإذا لم يأتي بمخصص فنقول هذا النص عام، وكما أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، فالرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته. فاتني أن أذكر تعليقا لابن القيم رحمه الله تعالى، تعليق لطيف وجميل جدا في الدليل الأول الذي ذكرت، وهو يصلح للدليل الثاني لكن هو متعلق بالدليل الأول أكثر. الدليل الأول الذي هو الأمر، الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: فما كان منها أي السنة زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. انظروا الآن اللفت الجميل ابن القيم يقول: ولو كان رسول الله لا يطاع في هذا القسم أي في القسم الزائد عن القرآن لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم تكن له طاعة تختص به. وقد قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. انتهى كلامه، وهو كلام في غاية الإتقان وفي غاية البرهنة والقطع لجدال المنازع. أتمنى أو أرجو أن يكون كلام القيم قد فهم جيدا، هو كلام في غاية الأهمية. طيب نقول نرجع للدليل الثاني، نقول الدليل الثاني: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كما قلنا نص عام يأمر برد النزاع إلى القرآن والسنة، ومن خصصه فعليه الدليل. طبعا سواء التخصيص كان أنه يقول هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أو كان التخصيص بأن يقول والله هذا في شيء من السنة دون شيء، يعني مثلا في المتواتر دون الأحاد، في السنة العملية دون القليل، ما الدليل؟ على أي أساس خصصت؟ هذا تحكم بغير دليل. طيب هذان دليلان من القرآن. من الأدلة أيضا القرآنية على حجية السنة أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في غير نص من كتابه الكتاب والحكمة، و الحكمة إذا عطفت على الكتاب فسرها جماعة من أهل العلم بالسنة، وهذا التفسير شاع عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وليس هذا تفسيرا خاصا به، يعني ليس من توليد كلام الشافعي، بل هو نقله أصلا عن جماعة من أهل العلم، وسار على ذلك أيضا كثير من المفسرين ومن أهل العلم بعد الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الغريب في النقاش يعني حصل معي، يأتي شخص ويأتي بنص فيه الحكمة في القرآن ويكون معناها لا يكون مراد بالنص السنة، ثم يقول لك انظر هذا النص فيه الحكمة وليس السنة. يعني بعض الناس لا يستطيع أن يقيم الاستدلال بشكل صحيح. طيب إذا جاء نص فيه الحكمة ليست معنى السنة، ما الإشكال؟ يعني ما وجه التعارض؟ نحن نقول بعض النصوص يرد فيها الحكمة بمعنى السنة، وليس معنى ذلك أن الحكمة في القرآن لا ترد إلا بمعنى السنة، فلماذا يعارض هذا الشيء بهذا الأمر؟ هذا اعتراض غير صحيح. كلام الشافعي له أكثر من كلام في هذا، من ذلك ما ذكره في الرسالة، والرسالة بالمناسبة كتاب نفيس جدا للشافعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب يعني حافل بالاحتجاج للسنة وإثبات مكانتها ومنزلتها ومناقشة من يرد أخبار الأحاد، وله أيضا موضع آخر في كتابه جماع العلم أيضا يناقش في هذه القضية، وهما كتابان مهمان جدا. قال الشافعي في كتابه الرسالة: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع الكتاب، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله وسنة رسوله، لما وصفناه من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وانتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وله مواضع أخرى يعني تكلم عنها فيها عن هذا الموضوع، لكن ليس المجال هنا مجال استقصاء. هذه ثلاثة أدلة من القرآن. طبعا الدليل الأول قلنا النصوص الآمرة بطاعة الرسول هو هي ليس نصا واحدا، وإنما هناك نصوص كثيرة آمرة بطاعة الرسول، يعني لو أردنا أن نعددها فسنقول الدليل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، لكن المراد مجموعة النصوص هذه على وجه الإجمال. الدليل الرابع من القرآن على حجية السنة هو أن القرآن جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين يعني كثيرا مما أجمل في القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، وهذا أمر معلوم ومعروف. فمن هذا الارتباط ذكر بعض أهل العلم قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن، ومن تمام حفظ القرآن حفظ بيانه، ومن تمام حفظ القرآن حفظ بيانه وهو السنة. قال الإمام المعلمي رحمه الله تعالى، وبالمناسبة المعلمي اليماني رحمه الله الذي يلقب بذهبي العصر له كتاب من أروع ومن أفضل ومن أجل ما كتب في الإجابة عن الشبهات المثارة حول السنة. من يعرف الكتاب؟ كتاب المعلم في الرد عن الشبهات حول السنة، من يعرفه؟ ها؟ لا، ليس التنكير. ليس التنكير. ها، في أحد يعرف الكتاب؟ مع منع الاستعانة بالشيخ جوجل، ممنوع. نريد معلومة سابقة. ها، طيب، لا ليس الصارم. الكتاب هو الأنوار الكاشفة. الكتاب هو الأنوار الكاشفة. هذا الكتاب رد فيه على أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية، ولم يبقي ولم يذر حجة أو شيئا أتى به أبو ريا إلا ونسفه نسفا، وكان بالفعل أنوارا كاشفة لكل الظلمات التي أتى بها أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية. وأنا أعرف شخص يعني معرفة ذكر أنه كان ممن تأثر يعني بالشبه المثارة حول السنة، وإما أصبح قرآنيا أو كاد أن يعني يصير قرآنيا، عنده إشكالات كثيرة في السنة، فقرأ كتاب المعلم والآن صار يدافع عن السنة. على كل حال، يقول المعلم رحمه الله في هذا الدليل: فأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضا. فأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضا لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة، وحفظ لسانه وهو العربية. إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من طلبها، بل دل على ذلك قوله ثم إن علينا بيانا. إذن هذا استدلال من المعلم رحمه الله تعالى بأن من تمام حفظ القرآن الذي وعد الله سبحانه وتعالى به في كتابه أن يحفظ بيان القرآن الذي هو السنة، وهذا من لطيف الاستدلال ومن جميل البرهان. إذن ذكرنا الآن أربعة أدلة من القرآن على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني هذه كلها ضمن النوع الأول، هذه كلها ضمن النوع الأول من الاستدلال على حجية السنة. النوع الثاني من الأدلة، الأدلة التي تبين أن من السنة ما هو وحي، الأدلة التي تبين أن من السنة ما هو وحي. وهناك عدد من الأدلة يبين ذلك، بعضها صريح في الدلالة وبعضها محل اجتهاد. يعني مثلا من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على العموم قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا هذا نص عام فيما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات أنه وحي، وهذا النص محل اجتهاد. لكن عندنا بعض الوقائع المعينة التي تثبت لنا بما ليس فيه شك، بما لا يدعو مجالا للشك، بأن من السنة ما هو وحي، مثل قول الله سبحانه، مثل الأمر بتحويل القبلة. جاء في القرآن الأمر باستقبال الكعبة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يستقبل الشام في صلاته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثبت القرآن كان يتطلع إلى أن تحول القبلة إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع ويتشوف إلى تحويل القبلة. طيب ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يستقبل الكعبة ما دام أنه يتطلع ويتشوف لذلك؟ الذي يمنعه أنه كان مأمور، كان مأمورا باستقبال الشام، كان مأمورا باستقبال بيت المقدس. طيب السؤال الآن أين الأمر باستقبال بيت المقدس في القرآن؟ ها، من يجيب؟ أين الأمر باستقبال بيت المقدس في القرآن؟ ها، يوجد أم لا يوجد دليل؟ طيب لا يوجد. طيب ما دام أنه لا يوجد في القرآن، ونحن قد اتفقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا باستقبال بيت المقدس، فنقول إن هذا الأمر باستقبال بيت المقدس ليس موجودا في القرآن، وهو وحي. يعني الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه أن يستقبل بيت المقدس، فهذا يدل على أن من الوحي ما ليس مذكورا في القرآن. هذا يدل على أن من الوحي ما ليس مذكورا في القرآن، وهذا يعني فيه دلالة على أن من السنة ما هو وحي، من السنة ما هو وحي، إما أن جميع السنة وحي على قول، أو أن من السنة ما هو وحي. وعلى كل الأحوال هي مقرة من عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة تفصيلية على ذلك، يعني بعض الأدلة التي تدل على أن من السنة ما هو وحي من السنة نفسها، مثل قصة يعلى بن أمية في الحج، حين كان يعني كان ثوبه فيه طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأوحي إليه، وهذا الذي أوحي إليه إنما هو في السنة وليس مذكورا في القرآن. وأيضا هناك بعض الأدلة الأخرى على ذلك، لكن هذان دليلان فيهما أن من السنة ما هو وحي. النوع الثالث من الأدلة الإقامة على إقامة حجية السنة من السنة نفسها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام في بعض المقامات التي علم فيها أصحابه شيئا مما أراهم إياه عمليا، مثل الحج، خذوا عني مناسككم، ومما يعني علمهم إياه قام مقاما في الخطب في الحج أكثر من خطبة، ومن ذلك ومن تلك المقامات قال: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. ولو كانت الحجة لا تقام بتبليغ هؤلاء الحاضرين لمن وراءهم من الغائبين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحث على تبليغ ما سمعوا وتبليغ ما حضروا هذا فيه دلالة على هذا المبدأ الذي هو إقامة الحجة أو نقل السنة عن طريق الرجال وإقامة الشرع واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا النقل. هذا دليل. ودليل آخر وهو حديث الأريكة، وحديث الأريكة هو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوته، وذلك أنه قد وقع ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو حديث الأريكة له فيه لفظان، لفظ فيه تحذير ولفظ فيه خبر. اللفظ التحذير قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أو يقول: حسبنا كتاب الله. وهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحذير عن هذا العمل الذي فيه تكبر وترفع عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها لم ترد في القرآن. وهناك لفظ آخر من حديث المقدام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع ذلك، وقد وقع، وحديث المقدام إسناده لا بأس به. وأيضا من الأدلة على حجية السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأيضا من الأدلة على حجية السنة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الحديبية بأن يعملوا مثله ويتحللوا ويحلقوا، وحين تأخروا عن ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضبه هذا دليل على وجوب اتباع سنته ووجوب اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كله إنما هو من السنة وليس من القرآن. وكذلك الأحاديث التي فيها الأمر باتباعه في خصوص الأعمال والفرائض، مثل: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إلى آخره. فهذه مجموعة من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حجية سنته والحث على تبليغها. وقد تقدم معنا شيء من ذلك، مثل الحديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. النوع الرابع من الأدلة على حجية السنة هو حجيتها من عمل المسلمين وإجماعهم. ولم يزل علماء المسلمين في قرن بعد قرن يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتجون بها، وهذا أمر لم يكن فيه إشكال عندهم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزالوا يستدلون على تفاصيل الوقائع والأحداث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وقائع كثيرة من عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبارهم في تقرير هذا الأمر. بل من أعجب ما يعني من أعجب المواقف في تمسكهم بهذا الأمر ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، في القصة التي حصلت بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما في قضية ميراث فاطمة من أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها طلبت من أبي بكر ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة أو فهو صدقة. هذا الآن نص من السنة. ثم قال يعني حتى يبين موقفه، هو في موقف صعب، هو لا يريد أن يرد طلب فاطمة رضي الله عنها، لكن يبين لها أنه ليس مخيرا. فقال: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فهو هنا لا يتكلم عن الكماليات، ولا يتكلم عن يعني أنه من الأفضل اتباع السنة، هو يتكلم عن أنه يجب عليه أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخشى إذا ترك هذه السنة أن يزيغ الله سبحانه وتعالى قلبه. هذا أبو بكر الصديق، وهذا فقه من أبي بكر، لأنه قد ورد مصداق هذا الكلام في كتاب الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي يعني إزاغة القلب أو الشرك أو الضلال بشكل عام. فهذا استدلال من أبي بكر رضي الله تعالى عنه على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف أمام الحجر الأسود فقال: أما إني أعلم أو إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. وهذا أيضا فيه تقرير من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالفت يعني تصور الإنسان الظاهري أو المبدئي أو الأولي. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف في أخذ الجزية من المجوس، وهذه القصة أيضا ثابتة في الصحيح، حتى شهد عنده عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر فأخذها. فبنى هذا الحكم العام المتعلق يعني الدولة الإسلامية بناء على نقل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا تتبع الوقائع التي يعني فيها اتباع الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادهم حجيتها، لا طال بنا المقام. علي بن أبي طالب يقول: كل باطن الخف أولى أو باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. أيضا من ألطف ما جاء في ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما جاءته امرأة، وهذه القصة أيضا في الصحيح، فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت: أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أجده في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول، ما وجدت في القرآن النهي عن الوصل، يعني وصل الشعر، فكيف تقول في كتاب الله؟ قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أو لعن أو نهى عن الواصلة والنامصة إلى آخره. فهذا استدلال لطيف من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقرير بأن يعني هذا لعله أيضا كان يفيد لو ذكرناه في الأدلة من القرآن التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة نزل هذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه استدلالا بعموم قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا أمر يعني الذي ذكره زائد عما في كتاب، ليس في كتاب الله النهي عن الوصل، وإنما جاء في سنة رسول الله، واستدل به عليه ابن مسعود بالدليل العام في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأدلة كثيرة جدا من وقائع ومن أعمال الصحابة ومن عمل المسلمين، ولم يزل المسلمون يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ويعني الأدلة دائما في الأصول إذا تكلموا عن أدلة المتفق عليها يقولون القرآن والسنة الأدلة المتفق عليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. انتهى كلام الشوكاني من إرشاد الفحول. أعيد، إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بالتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. انتهى. ولذلك أيها الكرام شدد علماء الإسلام القول في منكر حجية السنة، والسيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وقال فيه اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة. وكذلك ابن حزم رحمه الله تعالى نقل عن إسحاق بن راهوية وعن ابن الوزير قريبا من هذا الكلام. وابن حزم أيضا له تعليق على قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذكر فيه الإجماع على لا أستحضر حقيقة الآن النص، وهو موجود في كتابه أظن في الإحكام في أصول الإحكام، لعلي أقف على النص في وقت آخر وأنقله لكم بإذن الله نصا، لكن فيه الإجماع في أن هذا النص فإن تنازعتم بشيء فردوه الله ورسول عام في كل زمان، وأنه حجة وأن فيه إثبات حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه نقل الإجماع على ذلك. فالإجماع منقول على حجية السنة، والتشديد في إنكار حجية السنة أيضا موجود عند علماء المسلمين، واتفاقهم على كون السنة دليلا من أدلة التشريع هذا أيضا موجود وظاهر ومتواتر، وعمل أصحاب رسول الله الذين هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله أيضا موجود متواتر على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه أهم أنواع الأدلة التي نستدل بها على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أنواع أخرى من الأدلة، لكن هذه أهم الأنواع. من الأنواع الأخرى مثلا الاستدلال على حجية السنة بعظمة التشريعات الموجودة فيها، يعني التشريعات الحكيمة والتوجيهات النبوية العظيمة، بل والألفاظ التي تشع منها أنوار النبوة في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا، هذا بحد ذاته كاف في إثبات حجية السنة وإثبات نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أنواع الحجية الاستدلال ببعض الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل ووقع، وهذا يدل على أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النقل لو لم يكن ثابتا، يعني لو كان هذا النقل عن صحابي من الصحابة، فلن يستطيع أن يعني ينبئ عن شيء في المستقبل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلع على شيء من الغيب فأخبر به، فإذا وقع هذا الأمر فهذا دليل على صحة نسبة هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في إثبات حجية السنة، وربما بقي دقائق يسيرة على الصلاة، نترك المجال للأسئلة لمن أراد أن يسأل. أما الشبهات المثارة حول السنة فإن شاء الله سنجيب عنها غدا، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد. طيب، يقول هل من نتحدث عنهم من المنكرين هم منكرون الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام عموما، أم أنهم ينكرون صحة الأسانيد ورد الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صحت عنه عن عندهم أخذوا بها؟ هم على درجات وليسوا على درجة واحدة، وبعضهم ينكر جميع السنة، وبعضهم ينكر السنة سنة الآحاد، وبعضهم يثبت السنة العملية وينكر السنة القولية. والمؤدى في الأخير، يعني عندما يقول مثلا أنا والله أثبت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، هو يعني لو قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة يكفر مباشرة، لو قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة يكفر مباشرة، لكن هو يقول أنا أعترف أنه حجة، ولكن ما الذي يثبت لنا أن هذا النقل صحيح؟ المؤدى في الأخير واحد، المؤدى في الأخير واحد، أنه لم يتبع السنة ولا يحتج بها، وإذا جاءه نهي في صحيحي البخاري ومسلم عن عمل من الأعمال لا يأخذ به ويرتكب هذا النهي بحجة أنه لا يعتقد صحة هذه الأشياء. فربما الأثر في الحكم أن كفر الأول ظاهر جدا، لأنه يعني هذا يخالف شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر. فإذا قال أنا لا أصدق لما أخبر به رسول الله فهذا ليس مسلم قطعا، ولكن إن قال أنا أصدق ولكن لا أثق في هذه المنقولات، فنقول النهاية أنت لا تعمل بالسنة ولا تؤمن بها، ويناقش بحسب الترتيب الذي ذكرناه في الأدلة. طيب، الاستدلال بحجية السنة من السنة هذا أمر خاطئ خصوصا لمنكرها. طيب، كلامك فيه وجاهة نوعا ما، ليس وجاهة تامة، لأن الذي ينكر السنة كما قلنا كثير منهم لا ينكر كل السنة، لا ينكر كل السنة. والأمر الآخر، الذين ينكرون السنة يستدلون علينا دائما بروايات من السنة، فنحن نقول لهم أنتم تستدلون بروايات من السنة ونحن نستدل بروايات من السنة، وإلا أوقف الاستدلال، لا تستدل علي بشيء من السنة، أنا أستدل عليك أيضا بشيء من السنة. وأيضا وجه ثالث، وهو أن هذا النوع من الأدلة ليس هو الوحيد، وإنما هو في يعني حلقة كبيرة من الأدلة، ذكرنا نحن أربعة أنواع من الأدلة، هذا نوع منها. طيب، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من كتب عني غير القرآن فليمحه، وبين كتابة عبد الله بن عامر؟ هذه الإجابة عنها غدا بإذن الله. يعني هناك جزء من الشبهات متعلق بالكتابة نتكلم عنها غدا إن شاء الله. كتاب المعلم الأنوار الكاشفة لما في أضواء على السنة المحمدية من يأتي لنا بالاسم، نهاية الاسم، من التضليل والمجازفة أظن. طيب، كيف نتعامل مع من يضاعف الحديث لمجرد لم يتقبله عقله؟ نقول له أن عقلك أنت وحدك أو تصوراتك وحدك ليست حكما على دين الله سبحانه وتعالى، والمجرد استنكار الإنسان لما يسمع لا يدل على أنه مخالف للعقل، وذلك أن المرء قد يستنكر شيئا لأنه يعارض المسلمات لديه، والمسلمات التي لديه كثير منها يتكون مع نشأة الإنسان، مع البيئة، مع الظروف المحيطة به، تتكون مسلمات عند الإنسان. المسلمات التي عند رجل في أدغال أفريقيا ليست مثل المسلمات عند رجل يعيش في عالم متحضر. كل واحد له مسلماته، وكل واحد منهم إذا سمع شيئا يخالف المسلمات التي عنده يظن أن ذلك يخالف العقل، أليس كذلك؟ وهذا يعني الإنسان كونه يجعل نفسه هو المقياس للعقل هذا غير صحيح. الآن لو طرحت السؤال، يعني لو طرحت بعض الأسئلة في تقدير بعض الأشياء التي حولنا، أنا متأكد أن الإجابة ستختلف. يعني لو سألنا مثلا عن هل بالإمكان، لنقل مثلا عندنا مثلا جبل بارتفاع معين وعندنا رجل ماهر في التسلق، فاستطاع مثلا الجبل بارتفاع مثلا 2 كيلومتر، جبل بارتفاع 2 كيلومتر، واستطاع هذا الرجل الماهر المتسلق أن يتسلق الجبل في 3 ساعات، هل تصدقون هذا أم تكذبونه؟ هل هذا أمر مقبول عقلا أم مرفوض؟ جبل ارتفاع 2 كيلو ومتسلق ماهر قطع هذا الارتفاع في 3 ساعات، هل هذا مقبول عقلا أم مرفوض عقلا؟ طيب حتى لا نطيل الكلام في ذلك، مثل هذه الأشياء وغيرها، هذه أشياء يختلف فيها الناس في تقديرها، والشخص الواحد لا يكون مقياسا للعقل على عمومه. لكن هناك أشياء قطعا هي تخالف العقل، من يقول إن الواحد ضعف الاثنين هذا قطعا أمر يتفق الجميع على أنه مخالف للعقل، أما الأشياء النسبية فلا يحكم بها على مخالفة العقل، وبالتالي فنقول إذا أنت رفضت حديثا من أحاديث لأنك لم تستوعب لم تتصور، هناك كثير من أصحاب العقول السوية قبلوا، وليس عقلك بأولى من أن يقدم من عقولهم، وبناء على ذلك نقدم الميزان العلمي الذي نقبل به أو ندع، وهو علم الحديث. طيب يستدلون يردون على حديث الأريكة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا، بالله ما وجه المعارضة؟ ما وجه المعارضة بين حديث الأريكة وبين حديث النهي عن الكتابة؟ إيش وجه التعارض؟ هاي أعطوني وجه التعارض. ما وجه التعارض بين حديث الأريكة وبين النهي عن الكتابة؟ ما في تعارض، ما الإشكال؟ يعني النهي عن الكتابة عن الكتابة، لا تتجاوز به حد الكتابة، لا تتجاوز به حد الكتابة. حديث الأريكة فيه يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، حديث الكتابة فيه نهي عن الكتابة. متعلقات هذا الأمر وهل هو محفوظ منسوخ هذا يأتينا غدا بإذن الله، لكن الاستدلال بالنهي عن الكتابة لرد ما يأتي عن طريق الخبر هذا فيه مجازفة، وفيه يعني فيه يعني مبالغة في في في تصوير التعارض، فيه مبالغة في تصوير التعارض. سفيان الثوري في مرحلة القرن الثاني. نعم، الإعجاز العلمي إذا ثبت، هل الإعجاز العلمي في سنة، في السنة دليل على أنها وحي وحجيتها وحجيتها أو وحجيتها؟ نعم، الإعجاز العلمي إذا ثبت بدون تكلف، ثبت بشكل ظاهر، هذا من أدلة على حجية السنة. ما دليلك على أن حديث الكتابة فيه نهي بالكتابة بمعنى الكتابة وليس بمقصود الكتابة وهو النقل؟ ما دليلك على أن، أنا أجيبك، ما دليلك على أن النهي عن الكتابة المقصود به النقل؟ لو تختصر الإجابة عشان الوقت، إيش نتبع الحديث؟ طيب، لاختصار الوقت، أولا الحديث وارد في الكتابة، الحديث وارد في الكتابة، فلا تتجاوز به ما وراء الكتابة. الكتابة هل المراد بها النقل أو النهي؟ وارد عن الكتابة. الأمر الآخر، الذي نهى عن الكتابة، الذي نهى عن الكتابة أمر بالحفظ والنقل، وهذا أكبر، هذه أكبر حجة على من يستدل بهذا الحديث. وأرجو أن تحفظ هذه الإجابة، لأنها تقطع النزاع في هذه القضية. أنت تستدل بالحديث، لا، ليس السائل محمد، بشكل عام أنت تستدل بالحديث النهي عن الكتابة على عدم النقل. نقول الذي نهى عن الكتابة صلى الله عليه وسلم أمر وحث على الحفظ والنقل. نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ليبلغ الشاهد الغائب، وأمثال ذلك من الأحاديث. فإما أن تقول أنا لا أستدل بالسنة كلها، هذا أمر آخر نتناقش معك في القرآن، وإما أن تقول والله أنا أستدل بالحديث، فنقول لك إذا أقمت الدليل بهذا الحديث فعندك الحديث الآخر، إما أن تؤمن بهما جميعا أو تكون متناقضا. طيب، الحديث المرسل من جنس الضعيف، كيف نرد من ضعف الشهادة الحديث المرسلة؟ طيب، هو الاستشهاد بالحديث المرسل محل خلاف، والحديث الضعيف العمل به محل خلاف. ما علة النهي عن كتابة الحديث؟ هذا كله سيأتينا غدا بإذن الله. الأحاديث التي فيها النهي عن كتابة لم يصح منها إلا حديث واحد، والأحاديث التي فيها الكتابة أحاديث كثيرة جدا. الخطيب البغدادي في أي مرحلة؟ خطيب البغدادي توفي 463 القرن الخامس. إسماعيل بن عياش رواية المدنيين ضعف. هل عطاء الخراساني مدني؟ لا، ليس مدني. طيب، عندنا الصلاة قريب، إقامتها قريبة، فأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لقاؤنا غدا في الإجابة عن الشبهات المثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم وأن يتم لنا هذه الدورة على خير، والله تعالى أعلم.